ويا مولى المهتدين وولي المتقين ومرشد الحيارى والضائعين، يا من بيده نواصي العالمين، يا من لا يضيع أجر المحسنين ولا يهدي كيد الخائنين، يا من تنزه عن الشبيه والنظير وتعالى عن المساعد والمشير وتقدس عن المعين والوزير، يا قريبا ممن دعاه، يا غنيا عمن تناساه، يا من لا يشقى من أسعده وعافاه، يا من لا يضل من هداه ولا يشقى من أسعده وعافاه، أنت المقصود في كل آن، المدعو بكل لسان، المعروف بالإحسان، لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا من نقصد وأنت المقصود؟ ومن الذي نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود؟ ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود؟ يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون، ولكرمه وجزيل عطاياه تبسط الأيادي ويسأل السائلون، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الفلاح، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغ فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لك في هذا الشهر الكريم عتقاء من النار، وإن لك في آخر ليلة من هذا الشهر عتقاء من النار، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا وذوي أرحامنا وأصدقائنا وجيراننا وأزواجنا وولاة أمرنا ومشايخنا وعلمائنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك. اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ووفرت أقسامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه. اللهم هذا شهرنا قد قضيت خيامه، وأوشكت أن تنقضي أيامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة، وأزمنة مديدة في حياة سعيدة. اللهم أعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات. اللهم أعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات. اللهم أعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات. اللهم واجعل هذا الشهر شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الساتر؟ بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا من يجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كل بلوى ويا منتهى كل شكوى، يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى، ويا رافع كل بلوى ويا منتهى كل شكوى. إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل بنا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، وبرحمته كشف الضر عن أيوب إذ ناداه، يا من أمره بين الكاف والنون، وبرحمته نجى موسى وقومه من فرعون وأنقذ من بطن الحوت ذا النون، يا من برحمته كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عجل بنصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم ارحم قتلاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم آوي طريدهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أبدلهم بخوفهم أمنا، اللهم أبدل خوفهم أمنا، اللهم أبدل خوفهم أمنا يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم أيم نساءهم ويتم أطفالهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم واقذف الرعب في قلوبهم، وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فك أسر كل مأسور، اللهم فك أسر كل مأسور، وفرج هم كل مهموم، وفك سحر كل مسحور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا حائرا إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا سددته ووفقته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا طاغوتا إلا أزلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا، أعنا على ديننا بدنيا وعلى آخرتنا بتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. اللهم اجعلنا لك رهابين، لك خشاعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك مخبتين، لك راجعين، لك منيبين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عيوبنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة فضلاً منك وكرماً ومنة. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والعجز والبخل والهرم، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قلوبا تقية ونفوسا زكية وعيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء منهم ويسر لهم أمورهم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين، ويوم يقوم الأشهاد آمنين، وإلى أعلى علو درجاتك سابقين. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والبنين والأخوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وتغمدنا بواسع رحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم احشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك مرافقة محمد في الجنة، نسألك مرافقته في الجنة يا ذا الجلال والإكرام. يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، إنا عبيدك فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابنا، أنت غني عن عذابنا، أنت غني عن عذابنا، ونحن فقراء إليك أسراء بين يديك، وما لنا سوى فقرنا إليك وسيلة، وما لنا سوى قرعنا لبابك حيلة، قصدناك بحاجاتنا وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا، أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين، اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين ومن عبادك المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعلنا من أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك اللهم من درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلِ به دينك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم خذ بيده في المضائق، واكشف له وجوه الحقائق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تهلكنا بالسنين. اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة. اللهم أنت قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فها قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل على محمد ما ظهرت النجوم، وصل على محمد يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.